شوية شوية غنيني وخذ عيني خليني أقول ألها أنت تمايل لها السامعين وانت رفرف لها الأخصان إن رجس يا هل تميل وانت الساخر لها الركبان فعيون البوادق ضي شوية شوية شوية شوية غني لي غني لي خذ عيني غني لي سوية سوية غني لي وخذ عيني غني لي شوية شوية غني لي وخذ عيني خليني أقول ألها أنت تمايل لها وانت رفني لها الأغصان إن رجل مع الينتمي وانت الساخر لها الركبان بعيون البوادق ضي شوية شوية شوية شوية, شوية قبلنا وضع ضحكنا ضحكة في ليل معا ونونا فسبقنا.